كما ذكرت لكم غير مرة أن خطبتي العيد ليس فيهما شيء مسند صحيح، وأمثل ما فيها مرسل عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أحد التابعين، لكن الأمة قاطبة لم تزل قرنا بعد قرن على جعل الخطبة للعيد خطبتين، ولم يحدث الخطبة للعيد واحدة إلا في السنوات الأخيرة، فمثل هذا جرى فيه النقل العام مغنيا عن النقل الخاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.